خايفة عليك شلي آذيك مو طباعك يا علي تبقى محتار خايفة عليك شلي آذيك مو طباعك يا علي تبقى محتار تنظر انجو كلك همو شلت حملة بهالنساء يا كرار خايفة عليك شلي آذيك مو طباعك يا علي تبقى محتار تنظر انجو كلك همو شلت حملة بهالمساء يا كار تنظر انجو كلك همو شلت حملة بهالمساء يا أبويا منك العذور ودي تقلش الأمر شفتك سارح الفكور يا غالي تعرف عمي تهوس القلب ودمعي لحالتك تصب قاسي فراقك صعب يا غالي تعرف عمي تهوس القلب ودمعي لحالتك قاسي فراقك صعب يا غالي اشوفك بويا مهموم وتنعى نفسك اليوم عسى عمرك لن يقوم ولا تغيب يوزيب وجهك تنوح لتطلع عبويا وتروح نغزني قلبي والروح بأسى ونحيب أشوفك بويا مهموم وتنعى نفسك اليوم عسى عمرك لن يقوم ولا تغيب يوزي بوجهك تنوح لتطلع عبويا وتروح يوزي بوجهك تنوح لتطلع بويا نغزني قلبي والروح بأسى ونحيل بنت زينب وعدي قرب واللي قال المصطفى شفت بالعين كلها ساعات تبدلها كلها ساعات تبدلها دمك يبدال الدم يجري صوبه هامتي بهالليلة تنقبر والدم يجري كالنهار وتبكي ليلة القدر وتنحب من تنظري حمره سواد وصوتي تهدم الخشاد نصبي لجلي الحداد يا زينب هامتي بهالليلة تنطبر والدم يجري كالنهار وتبكي ليلة القدر وتنحب ومن تنظري حمره سوا تهدم الرشاد نصبي لجلي الحداد يا زينب يا أحلى ذكرياتي أروح أنا لصلاتي ومن خلفي مماتي أطير حار يجيب سيف ابن ملجم يخضب راسي بالذنب ركني البار يهدم بلا احترام يا أحلى ذكرياتي أروح أنا لصلاتي ومن خلفي مماتي أطير يجيب سيف ابن ملجم يخضب راسي بالدم ركني البار يهدم بلا احترام يا أحلى ذكرياتي أروح عن الصلاتي ومن خلفي مماتي أطير يجيب سيف ابن ملجم يخضب راسي بالذنب ركني البار يهدم بلا احترام يجيب سيف ابن ملجم يخضب راسي بالذنب ركني البار يهدم بلا احترام بلا احترام بلا احترام بويا ترى دلالي على حالك يا الغالي بالهيبة يتعب حسرة يا عسى ترجع لي سالم من هو يقرب بابك والكلب ويهابك يا فاتح خيبر وانت يا علي سيف الله الصار بويا ترى دلالي على حالك يا الغالي بالهيبة يدعي بحسرة يا عسى ترجع لي سالي من هو يقرب بابك والكلب ويهابك يا فاتح خيبر وانت يا علي سيف الله الصار ومضى للمسجد حيدر ورفع كفينا وكاب وصل للسجد ويلي ضربة للهامة طابة وعليا ومضى للمسجد حيدر ورفع شفينا وكبر ووصل للسجدة وين ضربة للهامة طابة سيف الطاغي صابة وعلي في محرابة سيف الطاغي صابة وعلي في محرابة زينب من أجل تحاكي وألا تصرخ يا حيدر سمعت صوت الناعي يصرخ راح الراعي واركان الدين انهدمه ودمي عرش الله تحاده يا حسن نزلني قيل لا تشوف في الحورة حالي ورجع محمول الوالي وصل للحورة الغالي يا حسن نزلني قيل لا تشوف في الحورة حالي لا تشوف بويا ترى دلالي على حالك يا الغالي بالهيبة يتعب حسرة يا عسى ترجع لي سالم من هو يقرب بابك والكلب ويهابك يا فاتح خيبر وانت يا علي سيف الله الصار ومضى للمسجد حيدر ورفع شفينا وكبر وصل للسجدة ويلي ضربة خايف بزينب تنظر والهامة من طبرة ما يقدر يفوها بألم تبقى على جنان يتحسر خايف بزينب تنظر والهامة من طبرة ما يقدر يفوها بألم تبقى على جنمي تحسرة يكفيها أحزان ويديم والصاري عليها والجرى مكافي فقدت فاطمة صعبة تفقد حيدر ترى صعبة تفقد حيدر ترى ويلي من شافته أعلى هون يمشي يومين خطف من لون صاحت تبكي الألم يا الأحب شنهو ما تريدوا لي تكشفون لا تقولوا الولي انتظرينا والعدا في علي يتمونا بعد وضعتي ويا مصابي ساعد البار من يفقدونا على الراحة يا شباب على الراحة في المشي تسرعوا شباب على الراحة أسرعوا وياكم ترى أنا ما أنا عارف أدي على الراحة يا شباب بارك الله فيكم رحم الله والديكم ويلي من شافته أعلى هون يمشي يومين خطف من لون صاحت بكي الألم يا الأحبة شنهو ما تريدوا لي تكشفون لا تقولوا الولي مصبرينا والعدا في علي يتمونا بعد وضعتي ويا مصابي ساعد البار من يفقدونا لا تقولوا الولي مصبرينا والعدا في علي يتمونا بعد وضعتي ويا مصابي ساعد البار من يفقدونا ويلي من شافته أعلى هون يمشي يومين خطف من لون صاحت بكي الألم يا الأحبة شنهو ما تريدوا لي تكشفون لا تقولوا الولي مطبرينا والعدا في علي يتمونا بعد وضعتي ويا مصابي